وهذه بشارة لأم المؤمنين خديجة رضي الله عنها. أم المؤمنين خديجة هي أول امرأة تزوجها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، تزوجها وهو عليه الصلاة والسلام ابن 25 سنة، ولها 40 سنة من زوج سابق قبله، وولدت له بناته الأربع وأولاده الثلاثة أو الاثنان، ولم يتزوج عليها أحدا حتى مات رضي الله عنه. وكانت امرأة عاقلة ذكية حكيمة، لها مآثر طيبة معروفة يجدها من يراجع ترجمتها في التاريخ. وكانت تسامي عائشة رضي الله عنها، يعني أنها هي وعائشة أفضل نساء الرسول عليه الصلاة والسلام وأحب نسائه إليه. واختلف العلماء أيهما أفضل، فقيل عائشة وقيل خديجة، والصحيح أن لكل واحدة منهما مزية تختص بها لا تشاركها بها الأخرى. عائشة رضي الله عنها في آخر الرسالة وبعد موت الرسول عليه الصلاة والسلام لها من نشر الرسالة والعلم والشريعة ما ليس لخديجة، وخديجة لها في أول الرسالة ومناصرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ومعارضته ما ليس لعائشة. لكل واحدة منهما مزية. أما الفضيلة فكفى بهما فخرا أنهما أحب نساء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إليه، يكفي هذا. وأما الفضائل فكل واحدة لها فضيلة. فعائشة رضي الله عنها لها من المزايا ما أشرنا إليه من قبل، وخديجة لها من المزايا ما أشرنا إليه من قبل. وأما الفضل عند الله عز وجل فيكفي كما قلت أنهما أحب نساء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إليه. ويذكر أن رجلا من أهل السنة ورجلا من الرافضة، الرافضة يبغضون عائشة، يبغضون عائشة بغضا شديدا والعياذ بالله، وأهل السنة يحبون عائشة، والرافضة يغلون في خديجة غلوا شديدا خارجا عن الشر، يبغضون هذه بغضا شديدا أي عائشة، ويغلون في خديجة غلوا شديدا. وأهل السنة والجماعة يحبونهما جميعا ويعترفون بالفضل لهما جميعا لعائشة وخديجة. تنازع رافضي وسني، الرافض يقول من الأفضل؟ خديجة. والسني يقول الأفضل عائشة، على قول بعض العلماء. بعض العلماء السنة يقول إن عائشة أفضل، ويطلق القول بأن عائشة أفضل. والصحيح ما أشرت إليه أولا أن كل واحدة منهما لا مزيد. فتقدم الرجلان إلى ابن الجوزي رحمه الله صاحب التبصرة المعروف، قالوا إننا ارتضيناك حكما، أيهما أفضل خديجة أو عائشة؟ قال أفضلهما من كانت ابنته تحته. وأنا أخطأت، علي وأبو بكر، المفاضلة في علي وأبي بكر، أنا قلت عائشة وخديجة والصواب في علي وأبي بكر. ارتفعوا إلى ابن الجوزي رحمه الله، قال أفضلهما من كانت ابنته تحته. من الأفضل الآن؟ الكلام مختلف. من ابنته تحت، إن أراد من ابنته تحت النبي صلى الله عليه وسلم فالأفضل أبو بكر، وإن أراد من ابنته الرسول تحت فالأفضل علي. فذهب الرجلان كل يقول حكم لي وهذا يقول حكم لي، لأن الضمير يحتمل رجوع إلى هذا وإلى هذا، وهذا من ذكاء ابن الجوزي وتخلصه. والخلاصة أن هذه القصة مشهورة معروفة تنازع رافضي وسني في أبي بكر. الرافضي يقول علي أفضل، وأبو بكر، والسني يقول أبو بكر أفضل، ولا شك أن أبا بكر أفضل بإجماع أهل السنة. حتى علي بن أبي طالب يقول على منبر الكوفة: خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر، يعلن به إعلان في خلافته، لا يخشى أحدا. لكن الرافضة تحرك الكلمة عن مواضعه، فذهبوا إلى ابن الجوزي وقال: أفضلهما من كانت ابنته تحته. ابنة من؟ إن كان المرغاة ابنته، أي ابنة هذا المفضل عليه أو المفضل تحت الرسول، فهو أبو بكر. إن كان من ابنة الرسول تحته فهو علي. وابن الجوزي رحمه الله من أهل السنة، لا شك أنه يفضل أبا بكر، لكن أتى بهذا الكلام المحتمل حتى يسلم من شر هذا الرافضي. والله أعلم.